بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة عرفت فالزم، مع فضيلة الشيخ عبيد الله ابن أحمد القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل ذلك ملتبسا علينا فنضل. أيها الإخوة والأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا يوفقنا جميعا لما فيه الخير والهدى والصلاح، وأن يثبتنا على الحق والصراط المستقيم إلى أن نلقاه. وهذا لقاء طيب مبارك في محاضرة عنوانها عرفت فالزم. أيها الإخوة والأحبة، نعم الله كثيرة لا تعد ولا تحصى، قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكن أعظمها على الإطلاق هي ما قال الله تعالى فيه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إنها أيها الإخوة أعظم المنن وأجل النعم، نعمة الهداية إلى الإيمان، إلى طريق الحق، لأن حاجة الإنسان إليها أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والهواء والمال والكساء. لذلك من تيسرت له فقد أنعم عليه بأعظم نعمة، لأنها طريق وسبب لحصول النعيم المقيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وجوه مسفرة، ضاحكة مستبشرة، تعلوها النضرة والنعيم والحبور المقيم، ذهبت الأحزان والهموم والأكدار والغموم، ذلك الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. إنها دار المقامة التي لا تحول عنها أبدا. ولم يكن ذلك أيها الإخوة ليحصل لهؤلاء لولا نعمة الهداية والدين، فكل نعمة سواها ولو كبرت في العيون، ولو اشتاقت إليها النفوس وتناحر الناس من أجلها بل تفاخروا بوجودها، إذا لم تكن هذه النعمة معها فهي نقمة على صاحبها ومرده إلى وبال وخسار. أما نعمة الهداية والدين فلو لم يعطى العبد سواها ولم يكن له في دنياه عداها فهو المفلح، وله ولأمثاله عقب الدار. ولننظر أيها الإخوة إلى هاتين الصورتين اللتين ينقل لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم خبرهما من الدار الآخرة. ففي الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له، يصبغ يعني يغمس، فيصبغ في النار صبغة ثم يقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. سبحان الله، أين المال والثراء؟ أين الصحة والهناء؟ أين السعادة والسرور؟ أين المناصب والقصور؟ أين السهرات؟ أين السفرات؟ أين الحدائق والعمائر؟ أين الأنساب والمفاخر؟ كل ذلك نسي بغمسة في الجحيم والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا أشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. أين الجوع والفقر؟ أين الشقاء؟ أين الشدة والعناء؟ أين الحزن والهم؟ أين الكدر والضيق والغم؟ أين الدفع بالبيبان؟ أين البؤس والانقطاع والحرمان؟ كل ذلك نسي بغمسة في النعيم. فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. إنها دار الصابرين، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اللهم إنا نسألك من فضلك. الأول أيها الإخوة، ملك وتسخر له جميع ما يشتهيه من نعم الدنيا، فهو أنعم أهل الدنيا بما في الدنيا، ولكن هذه النعم كلها لم يكن معها نعمة الدين فخسر. والثاني خسر كل النعم الدنيوية، ولكن عنده النعمة العظمى فأفلح وفاز. أيها الإخوة والأحبة، إن الحاجة الماسة للهداية والدين تظهر جليا في فاتحة الكتاب، والله تعالى جعل فيها هذا الدعاء العظيم، جعل فيها هذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويتكرر هذا الدعاء بتكرار ركعات الصلاة. إن هذا الفهم لمصدر الهداية وهو الله وسؤالها منه أمر في غاية الأهمية، ومع ذلك يغفل عنه كثير من الناس، مع أن الله تعالى يقول كما في الحديث القدسي، أشرف حديث لأهل الشام، حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فهذا الحديث أيها الإخوة فيه توجيه إلى مصدر الهداية الحقيقي وهو الله، وفيه بيان أنه لا بد من بذل السبب لتحصيل هذه الهداية، لقوله: فاستهدوني، يعني اطلبوها مني، معتقدين أنها لا تكون إلا من فضلي. وبذلك أيها الأحبة تسقط نظرية خاطئة عند كثير من الناس الذين أعرضوا عن سبيل الهداية. كثير من المعرضين إذا سئل أو نوقش في معصيته أو دعي إلى الخير أو سئل عن إعراضه أجاب: ربنا ما هدانا، أو الله ما هدانا، ما هدانا ربنا، من هذا الكلام الذي يسمع ويقال. فيقال له: أين بذل السبب لتحصيل الهداية؟ هل بذلت من الأسباب ما يحصل لك به الهداية؟ إن مثل هذا أيها الإخوة لو مرض فلن يبقى في بيته ويقول: الله ما شفانا، بل سيخرج ليبحث عن العلاج. ولو جاع فلن يبقى في مكانه ويقول: ربنا ما أطعمنا، بل سيخرج ليبحث عن الطعام. فنقول له: أين بحثك عن الهداية؟ ثم يقال له أيضا: إن إرسال الرسل وإنزال الكتب هداية، فأين اتباعها؟ أين النظر فيها واستماعها؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ردا على من قال: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، كان الجواب: بلى، يعني هديناك بأي شيء؟ بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. إذن هديناك فرفضت الهدى، فبطلت حجته وسقطت دعايتك. إذن فمصدر الهداية هو الله، فنسألها منه، وعند التوفيق لهذه الهداية يحمد وحده عليها. ولهذا كان الصحابة يقولون: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، وأهل الجنة جعلني الله وإياكم منهم. يترنمون في الجنة بالثناء على الله وحمده على نعمة الهداية. قال الله سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بأي شيء؟ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. اللهم إنا نسألك من فضلك. إن هذه الكلمات من أهل الجنة شكر لله، يؤكده قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. كل أهل الجنة، كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني، لولا أن الله هداني، فيكون له شكر، يعني لولا أن الله هداني لكنت في هذا المقعد من النار. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني، فيكون عليه حسرة. فما الذي يحول بين بعض الناس وبين الهداية؟ أتريد هذه الحسرات المتكررة؟ اللهم إنا نسألك العافية من ذلك. مما يؤكد أهمية الهداية أيها الإخوة أن هؤلاء الضلال أهل النار يتمنى الواحد منهم أنه كان في الدنيا من أهل الهداية، من أهل الاستقامة، من أهل الصلاح والتقوى والصلاة والصيام والبر والإحسان وترك مصافي الرحمن، فالنجاة النجاة. يقول الله جل وعلا بأن الواحد منهم يقول هناك: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أيها الإخوة والأحبة، إذا بذل العبد وسعه وسعى في تحصيل هداية من مضانها مستعينا بالله، ولا شك أن هذه الجلسات والمحاضرات ودروس أهل العلم ولزوم بيوت الله ومجالسة الصالحين وسماع الأشرطة النافعة وقراءة الكتب المفيدة من مضانها، مع القيام بالواجبات وترك المحرمات وكثرة الدعاء. إذا سعى العبد لتحصيلها وتحققت له بفضل ربه، فعليه أن يتمسك بها غاية التمسك، يثبت على ما عرفه من حق، يستقيم عليه، يلزمه بكل قوة حتى يلقى الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن هنا جاء العنوان: عرفت فالزم. عرفت الإيمان وذقت حلاوته، إلزم. عرفت الإسلام، إلزم. عرفت طريق الهداية، إلزم. عرفت الشريعة، إلزم. عرفت الواجبات، إلزم. عرفت المأمورات، إلزم بفعلها. عرفت المنهيات، إلزم بتركها واجتنابها. إلزم واحذر الانتكاس، إلزم حتى الموت. ولماذا أقول حتى الموت؟ لأن الأعمال بالخواتيم، وليست بمجرد ما يعمل الإنسان في حياته، بل بما يموت عليه. فكيف تموت يا عبد الله؟ هذا هو السؤال، هذا هو الذي يبين حالك في الآخرة. أيها الإخوة، روى الإمام أحمد في مسنده حديثاً عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم ألا تعجبوا بأحدكم حتى تنظروا بما يختم له. لا يعجبك عمله حتى تنظر بما يختم له، فإن العامل يعمل زماناً من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملاً سيئاً، نعوذ بالله. وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا. وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته، قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وبعض هذا الحديث في الصحيح، وعند الطبراني بسند قال عنه رجاله ثقات، حديثا عن العرس بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليعمل البرهة بعمل أهل النار، يعني فترة من الزمن، بعمل أهل النار، ثم تعرض له الجادة من جواد أهل الجنة فيعمل بها حتى يموت. يعمل بها حتى يموت، يعني يعمل بعمل أهل الجنة استقامة وثبات، وذلك لما كتب له. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة البرهة من دهره، ثم تعرض له الجادة من جواد أهل النار فيعمل بها حتى يموت، وذلك لما كتب له. نسأل الله حسن الخاتمة. هذه الجادة أيها الإخوة، جادة الجنة لغير المستقيم، أو جادة النار لمن كان على استقامة، قد تعرض للعبد قبل موته بوقت يسير فيختم له بها. ففي الصحيح: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عكس ذلك. أيها الإخوة والأحبة، هذا رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم بل خرج في جيشه ضمن كوكبة المجاهدين العظماء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليقاتل معه أعداء الله من المشركين. وسهل بن سعد يروي لنا الخبر فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يترك شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا يعني فيما بينهم بعد الجلوس: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، ما في أحد قدم اللي قدمه هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه في النار. خبر بغيب ولكنه الوحي. فقال رجل من القوم: أنا صاحبك. قال فخرج معه، كلما وقف مقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل هذا الذي كان لا يترك شيئا إلا تبعه بسيفه، فجرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فرجع الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ فقال: خبر الرجل كذا وكذا وكذا. فقال عندها عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. أيها الإخوة والأحبة، هذا الرجل خرج مجاهدا، وهذه ساعة موته وأجله الذي لا يتقدم ولا يتأخر. كان يمكن أن يموت فيغفر له مع أول قطرة من دمه، ولكن عرضت له الجادة من جواد النار فسلكها وعمل بها ثم مات عليها، فما أسوأ الخاتمة. وهذا هو الذي يهمنا أيها الإخوة، هو أن لا يأمن الإنسان على نفسه، لا يأمن على نفسه، وإلا فهناك أخبار أخرى بضد ذلك لأقوام عرضت لهم جادة الجنة وهم على عمل أهل النار فسلكوها فماتوا على ذلك، أي سلكوا جادة الجنة. ففي الحديث الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد، حديد الحرب يعني الدروع عليه، فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: أسلم ثم قاتل. قال: فأسلم ثم قاتل ثم قتل، في نفس الوقت أسلم ثم قاتل ثم قتل. فقال عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا. هذا الحديث في البخاري، وهو على الضد مما سبق ذكره في الحديث الأول: والكل قتل في ساحة الجهاد. إذن الثبات الثبات، الاستقامة الاستقامة، ولنعلم أيها الإخوة أن المثبت من ثبته الله، فلا يغتر العبد بعمله ويعجب به. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزع من قلوب الصحابة مثل هذا ومن قلوب الأمة كلها، فيقول: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. نسأل الله أن يتغمدنا جميعا برحمته. وهذا عند البخاري ومسلم: بل عليك عبد الله أن تعمل وترجو رحمة الله يتغمدك بها، بل لا تعجب بنفسك وأنت تترك المعاصي، لا تعجب بنفسك وأنت تترك ما نهاك الله عنه من المحرمات، فإنك تحتاج إلى ربك في ذلك. واذكر دائما يوسف عليه السلام، يوسف وهو يتبرأ من حوله وقوته، فيقول أمام فتنة هي أعظم فتنة على الرجال وهي فتنة النساء، ماذا يقول عليه السلام؟ رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إن لم تصرف أنت عني كيدهن سأميل إليهن. فوكل الأمر إلى الله واستعان عليه وسأل ربه سبحانه وتعالى أن يصرف عنه ذلك الكيد، فكان الجواب أيها الإخوة: فاستجاب له فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. أيها الإخوة والأحبة، نقل الإمام ابن القيم رحمه الله والإمام القرطبي هذه القصة العجيبة، يقول: كان بمصر رجل ملتزم مسجدا للأذان والصلاة، مسؤول عن الأذان وهو دائم يصلي في هذا المسجد، وعليه بهاء العبادة وأنوار الطاعة، فصعد يوماً إلى المنارة على عادته للأذان، وكان تحت المنارة دار لنصراني، نصراني ذمي، قال فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار، نظرة خطيرة نزلت العين إلى أسفل، فنظر في دار النصراني فرأى ابنته، قال فافتتن بها فترك الأذان، ما كمل، نسأل الله العفو والعافية، ونزل إليها وطرق الباب ودخل إلى الدار، دار النصراني، فقالت له ما شأنك؟ ماذا تريد مني؟ قال أنت أريد، سلبت لبي وأخذت بمجامع قلبي، قالت لا أجيبك إلى ريبة، لا أجيبك إلى ريبة، لا أجيبك إلى شيء محرم، قال لها أتزوجك بالحلال ما هو بالحرام، قالت أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك، إيش الحل؟ فقال لها أتنصر، نسأل الله العفو والعافية، شوف الفتنة الكبرى، أتنصر نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة، من أين أتي هذا المسكين؟ أتي من النظر الذي يستهين به كثير من الناس ولا يدري أنه ربما كانت نظرة سبب في هلاكه والقضاء عليه، مثل هذا المسكين المخذول. فالله الله أيها الإخوة، في غض البصر خصوصا مع كثرة الفتن، خصوصا مع عدم الالتزام بالحجاب الشرعي كما ينبغي، وتهاون كثير من المسلمات في مثل هذا، فالعبد أن يغض بصره ويقول اللهم سلم سلم، وإني أنصح المرأة المسلمة أن تتقي الله في نفسها وفي حجابها، ولا تكن سببا لفتنة مسلم عن صراط الله المستقيم. فرب نظرة من إنسان يسير في الطريق إلى امرأة لا ترعى حق الله ولا تستجيب لأمره إياها بالحجاب الشرعي، يكون بها مرض قلبه وزيغ فؤاده وعمى بصيرته وانحرافه عن طريق الصواب، فأين تذهبين وأنت السبب في فتنته؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال لها أتنصر؟ قالت افعل، فتنصر في نفس اللحظة، قال خلاص تركنا الإسلام. نعم، ثم أقام معهم في الدار ينتظر حتى يأتي الوالد ربما، يقول فلما كان في أثناء ذلك اليوم صعد إلى سطح الدار، ما الذي أصعده والله أعلم، فزلت قدمه فسقط على رأسه فمات، نسأل الله العفو والعافية. يقول ابن القيم يعلق على القصة، فلا هو بدينه مات عليه ولا هو بها، لا ظفر بدينه ولا بظفر بالتي من أجلها ترك دينه، فنعوذ بالله من سوء العاقبة والخاتمة. ومثله أيها الإخوة رجل يدعى ابن عبد الرحيم، ذكر خبره ابن كثير في تاريخه، وكان من المجاهدين، من المجاهدين في بلاد الروم، وكان ممن يحفظ القرآن، وفي بعض الغزوات وأثناء حصار المسلمين لبلد من بلاد الروم نظر إلى امرأة من نسائهم، فلما نظر إليها هويها، فكتب إليها كيف السبيل إليك، كيف أستطيع أن أصل إليك، قالت تتنصر وتصعد إلي، ففعل والعياذ بالله وفارق المسلمين، فعندها اغتموا كما يقول ابن كثير، فاغتم المسلمون لذلك غما شديدا، حري بكل مسلم والله إذا علم بانتكاس أخيه المسلم وبعده عن طريق الحق أن يغتم لذلك، وأن يبذل وسعه وطاقته في رده الحق، لأن هذا والله مما يغم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا وأن يثبتنا على الحق وأن لا يزيغ قلوبنا بعد الهداية، إنه على كل شيء قدير. قال فاغتم المسلمون لذلك غما شديدا وشق عليهم ذلك، واستمروا في جهادهم، وفي أثناء رجوعهم بعد مدة مروا عليه وإذا به معها في ذلك الحصن، فقالوا يا ابن عبد الرحيم ما فعل قرآنك؟ ما فعل علمك؟ ما فعل صيامك وصلاتك؟ ما فعل جهادك؟ فقال أنسيت القرآن كله إلا ماذا؟ إلا آية واحدة. قالوا ما هي؟ قال قوله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. قالوا له ارجع إلينا وتب إلى الله وارجع إلى دينك، فقال قد صار لي فيهم مال وولد وأبى أن يرجع إلى المسلمين، نسأل الله العافية. يا رب فارزقنا الثبات على الهدى وعلى سلوك طريقة البيضاء، واسلك بنا نهج النجاة، ونجنا من شر كل ضلالة عمياء، واجعل كتابك يا كريم إمامنا ورسولك المقدام للحنفاء. أيها الإخوة، بينما هو يعمل بعمل أهل الجنة عرضت له جادة من جواد أهل النار فعمل بها حتى مات عليها. وفي كتاب الثمات عند الممات لابن الجوزي رحمه الله يقول: ولقد رأيت رجلا كبيرا قد قارب الثمانين وكان يحافظ على الجماعة، فمات ولد لبنته فدخل عليهم وهم في حالة من الأسف والحزن، فلما علم بموت هذا الولد قال: ما ينبغي لأحد أن يدعو، يقول لا أحد يدعو فإنه لا يستجيب، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: إن الله يعاندنا فما يترك لنا ولدا. قال رحمه الله أي ابن الجوزي يعلق: فعلمت أن صلواته وفعله للخير عادة لا تنشأ عن معرفة وإيمان، وهؤلاء الذين يعبدون الله على حرف. إنه أيها الإخوة لا يتعاهد إيمانه ولا يبحث عن وسائل تقويته ولا تجديده في قلبه، وهذا أمر أيها الإخوة يغفل عنه كثير من الملتزمين، كثير من المستقيمين، كثير ممن عرف طريق الحق لا يتعاهد إيمانه، لا ينظر إيمانه يزيد أو ينقص. قال بعض السلف: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه، والتعاهد هو أن تراجعه مرة بعد مرة، تنظر في حالك كيف الإيمان عندك، هل ينقص أو يزيد. وإن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما ينقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أو ينقص، وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتي، يعني من أين تأتي. أيها الإخوة، من لم يكن عنده هذه المعاهدة يخشى عليه أن يخذل عند الموت فتسوء خاتمته. دائما عليك أن تتعاهد إيمانك. الصحابة رضي الله عنهم عندهم سرعة تأثر، فهم يحسون بالنقص إذا حصل للواحد منهم، فتجد هذا يأتي فيشتكي من قسوة قلبه، يبحث عن علاج، وهذا يشتكي من قلة الخشوع في الصلاة، وهذا يشتكي من الوسوسة، وهذا يخشى النفاق بل يحس به ويتهم نفسه به، فتجدهم يبحثون عن علاج لذلك كله. أما نحن أيها الإخوة فقليل منا من يفعله. تجد الرجل كان من أهل الصلاة، من أهل الصلاة في الجماعة، ثم إذا به يفرط فيتأخر، لا يأتي مع أول وقت، ثم يبدأ في التفريط مثلا في صلاة الفجر فيصلي مرة ويترك مرة، ثم هذا خطر فلا يحس به فيؤخذ شيئا فشيئا حتى ربما غاب عن الفجر بالمرة. ثم تجد أيضا آخر يجالس الصالحين، يحضر حلقات العلم، ثم يبدأ في الانسحاب من المحاضرات من الدروس شيئا فشيئا، يعتذر بهذا مرة وبذاك مرة، وكان من أحرص الناس. خطر يا أخي، عليك أن تنتبه، لقد بدأ الإيمان ينقص. إن الذي كان يدفعك إلى هذا الخير وإلى هذه المجالس قوة إيمان، فبدأت تنقص عندك، فراجع نفسك وراجع إيمانك وارجع إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان يغض بصره إذا عرض له الشيء الذي لا يجوز له أن يراه، ثم يبدأ يتساهل في النظرة، يتساهل في الكلام، يتساهل في سماع بعض المعازف ولو كان الجوال، يتساهل في أمور لا ينبغي له أن يتساهل فيها، يداهن على حساب دينه في المجالس التي تمارس فيها المعصية. يا أخي هذا خطر، إيمانك في انحدار، فإذا لم تنتبه وتراجع الإيمان وترجع فإنه يخشى عليك أن لا تستيقظ إلا وأنت في سلك المنتكسين والعياذ بالله. في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم وصححه وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة رحم الله صاحبها، إن الإيمان، يقول عليه الصلاة والسلام، هذا تحذير يا إخواني، إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم، يخلق يعني يبلى يصبح قديم، يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. إيش الحل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. من منا يدعو بهذا الدعاء؟ من هو الذي دائم يكرر ويدعو الله جل وعلا أن يجدد له الإيمان في قلبه، أن يثبت الإيمان، أن يزيد إيمانه؟ هذا أمر مهم أيها الإخوة، أمر الدعاء أمر مهم، فلذلك ينبغي أن ندعو بمثل هذا. أيها الإخوة، إن سماع هذه القصص والأخبار يزيد أمر الاستقامة والحرص على الثبات أهمية، وبها وبما مر معنا من أحاديث يتبين لنا أنه ليس هناك حدٌّ محدود ولا زمانٌ معدودٌ في عمر الهداية إذا بلغه الإنسان أمن على نفسه واجتاز القنطرة ووصل إلى بر الأمان فأمن من الضلالة والانتكاس، بل دائماً الواحد بحاجةٍ إلى ما يعينه على الثبات، ما يعينه على الهداية وعلى الخوف من الانتكاس. ولم يُستثنَ من هذه الحاجة أحد، حتى سيد البشر صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا له: ولولا أن ثبَّتناك لقد كِدتَ تركن إليهم شيئًا قليلًا، ويقول: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمَّت طائفةٌ منهم أن يُضلُّوك وما يُضلُّون إلا أنفسهم. وهو عليه الصلاة والسلام علم بهذه الحاجة إلى الثبات، فكان عليه الصلاة والسلام كثيرًا ما يدعو ويقول: يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك. ولما سُئل لماذا هذا أكثر دعائه، قال عليه الصلاة والسلام: ليس آدميٌّ إلا قلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. وتلا معاذٌ وهو أحد رواة الحديث: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمةً إنك أنت الوهاب. أيها الإخوة والأحبة، ثبت أيضًا من دعائه صلى الله عليه وسلم وكان في الصلاة أنه كان يقول: ربي زدني علمًا ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمةً إنك أنت الوهاب. وليُعلم هنا أيها الإخوة أن مثل هذا لا ينبغي أن يكون حجةً للبطالين وللمتكاسلين والضلال والمنتكسين، فالمهتدي يثبته الله ويهديه، لأنه في القرآن يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى، أي الذين بذلوا السبب في تحصيل الهداية أعطاهم الهداية ثم زادهم سبحانه وتعالى. فالمهتدي أيها الإخوة هداه الله ثم زاده من الهداية، ومن زاغ هو الذي زاغ، من زاغ أزاغ الله قلبه. فالبداية منه، قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أيها الإخوة، الطريق واضح، ومنادي الخير والقرآن والسنة ينادي صباحاً ومساءً: هلم إلى الخير، فهو الذي يزيغ. زاغ عن المسجد، زاغ عن القرآن، زاغ عن الصلاة، زاغ عن أهل الخير ومجالسهم، زاغ عن سماع ذكر ربه، زاغ عن سماع التذكير والموعظة، فمن أين تأتيه الهداية؟ هذا أيها الإخوة، هذا الإنسان الذي يضرب صفحًا عن كل طرق الخير وسبله، من أين ستأتيه الهداية؟ وكثير من الناس هكذا، لا تعجب، لا يحضر خطبة جمعة، لا يسمع موعظة، لا يسمع نصيحة، لا يجالس الصالحين، لا يقرأ كتاب، لا يقرأ مصحف، من أين ستأتيه الهداية؟ أغلق على نفسه جميع سبل الهداية ووسائلها، فمن أين ستأتيه؟ إنه هو الذي أعرض، تجد مثله معرضًا إعراضًا تامًا، فهو مسؤول عما يقول إليه حاله. وهذا أيها الإخوة، مع أني أقول هذا الكلام، ولكن معه أقول إن هذا لا يعفينا من مسؤولية محاولة الوصول إلى هؤلاء المعرضين وإيصال الخير إليهم في أماكنهم، إقامة للحجة وبراءة للذمة، وطمعًا في هداية أحدهم لنيل أجره. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ويستعملنا في طاعته، إنه على كل شيء قدير، وأن يجعلنا من مفاتيح الخير مغاليق الشر. إذن أعمال البر أيها الإخوة تثمر الهدى، فكلما ازداد منها ازداد هدى، وأعمال الفجور بالضد، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إن مسؤولية الإنسان عن عمله من أوضح القضايا التي بيَّنها الله في كتابه، فبزيغه أزاغ الله قلبه، وبانصرافه صرفه الله، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، وباستكباره يحرم من تدبر الآيات وتفهمها: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وبكثرة ذنوبه ومعاصيه يطمس الله أو يطمس على نور قلبه ويطمع عليه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا هو الران الذي تظلم به القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإذا تاب ونزع صقلت، فإن زاد زادت حتى يعلو، فذلك الران. ثم قرأ: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذه الآيات أيها الإخوة للإشارة لا للحصر، وإلا فهي في هذا الموضوع كثيرة، تبين مسؤولية الإنسان عن ضلاله، وأن الله تعالى لا يظلم أحداً، والعدل من صفاته سبحانه. فهل يتصور أيها الإخوة أن عبداً مقبلاً على الله معرضاً عما سواه استقام ظاهره وباطنه يضله الله بدون سبب منه، أو تقصير؟ من عرف الله حق المعرفة لا يمكن أن يتصور هذا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال القرطبي في التذكرة رحمه الله، ولعل مثله منقول عن ابن القيم رحمه الله: اعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وباطنه. فيقول: واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سمع بهذا ولا علم به والحمد لله، وإنما تكون لمن كان له فساد في العقل أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما يغلب عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة، فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله ثم العياذ بالله، ويكون ممن كان مستقيما ثم يتغير عن حاله. قال: أو يكون ممن كان مستقيما ثم يتغير عن حاله ويخرج عن سننه ويأخذ في طريق الشيطان، فيكون ذلك سببا لسوء خاتمته وشؤم عاقبته والعياذ بالله. فالحذر الحذر أيها الإخوة من شبهة تعرض للعبد لا يبحث عن علاجها، الحذر أيها الإخوة. والزمان هذا تلقى فيه الشبه بكثرة، والشيطان يتمنى أن يظفر من الإنسان بإحدى قضيتين أو أمرين، إما شبهة أو شهوة، فإذا ظفر منه بأحدهما انتهى. ومن سار على نهج الشيطان، أعوان الشيطان، شياطين الإنس، الآن يفتنون الناس بإحدى هاتين، فهم يلقون عليهم عبر هذا الغزو المعلوم إما الشبهات وإما الشهوات. فلنحذر أيها الإخوة، فالحذر الحذر من شبهة تعرض للعبد لا يبحث عن علاجها، أو شهوة ربما تكون خفية لم يقاومها تظل ملازمة له، وهي في الحقيقة لا تمنع من صلاح ظاهره ولكنها قد تخذله عند موته. واسمعوا أيها الإخوة قصة هذا المخذول، نعوذ بالله من الخذلان، وقد رواه ابن الجوزي أيضا في كتابه الثبات عند الممات، يقول: وسمعت الشيخ بنفسه يقول: سمعت أنا رجلا كان كثير الصوم والتعبد، اشتد به الألم فافتتن، فسمعته يقول: لقد قلبني في أنواع البلاء، يتكلم عن ربه سبحانه وتعالى، لقد قلبني في أنواع البلاء، فلو أعطاني الفردوس ما وفى بما يجري عليه، نسأل الله العفو والعافية. ثم صار يقول: وأي شيء في هذا الابتلاء من المعنى؟ إن كان موتا فيجوز، أما هذا التعذيب فما المقصود به؟ نسأل الله العصمة ونسأله السلامة ونسأله النجاة، إنه على كل شيء قدير. قال أيضا هو رحمه الله: وسمعت آخر يقول: وقد اشتد به الألم، ربي يظلمني. تعالى الله عما يقوله الظالمون علوا كبيرا. فمثل هذه الأخبار مما يخيف العبد، وينبغي أن تكون دافعا قويا لتصحيح المسار، تصحيح الالتزام، التفتيش عن المعايب والشعور بالنقص والمبادرة بتسديد الخلل قبل أن يهلك العبد، نعوذ بالله من الهلاك. فقد سمعنا أيها الأخوة في زماننا هذا كثيرا من حوادث النكوص على الأعقاب والضلال بعد الهدى، ومن أقوام ربما كان الواحد يحقر عمله إلى عملهم. والله لقد حدثنا عن أقوام كانوا لا يفارقون المسجد ولا حلق الذكر ومجالس العلم، أن رأيته فكتابه معه، بل منهم من ذهب يبحث عن الشهادة في مظانها ثم رجع، ثم ماذا؟ انتكس والعياذ بالله. الوجه الذي كانت تملأه اللحية أصبح بلا لحية، العين التي طالما غضها عن محارم الله أصبحت تمتلئ به، والأذن التي ما كانت تطيق سماع المنكر ألفته، ترك المسجد، هجر المصحف، ابتعد عن مجالس العلم، حتى كأنه والله ما صلى ولا صام ولا اهتدى ولا استقام ولا بكى من خشية الملك العلام. وهذا من أشد الناس نفارا بعد ذلك من الحق وأهله، لا يقبله كلما عرض عليه، وتصعب عليه العودة إلى الحق مرة أخرى، بل ربما يهلك على ذلك والعياذ بالله، بل ربما تحول إلى عدو للدين، نسأل الله العفو والعافية. وبعضهم أيها الإخوة لا يتغير ظاهريا، انتكاسته والعياذ بالله تكون باطنية أو بأمر يخفى، ثم يفضح عند موته، نسأل الله العفو والعافية، ونسأله أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة، إنه على كل شيء قدير. هذا أيها الإخوة تلميذ للفضيل بن عياض رحمه الله، نزل به الموت كما يقوله العلامة الشيخ علي سلطان القاري، قال: فجاء الفضيل فجلس عند رأس تلميذه وهو يرى أنه سيموت، فأخذ الشيخ يقرأ عند رأسه قبل موته سورة ياسين، فإذا به ينظر إليه ويقول: يا أستاذ لا تقرأ. سكته فسكت، فاشتد النزع فأخذ يلقنه لا إله إلا الله. الشيخ يلقن التلميذ يقول قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فنطق والعياذ بالله يقول لشيخه لا أقولها لأنني بريء منها، ومات على ذلك والعياذ بالله. فقام الفضيل ودخل إلى بيته ونكس رأسه يبكي، واستمر أياما لا يخرج إلا للصلاة ولا يكلم أحدا أبدا، حتى رآه بعد مدة في المنام رآه يسحب إلى جهنم والعياذ بالله. فقال له بأي شيء نزع الله المعرفة منك وكنت أعلم تلاميذي؟ قال بثلاثة أشياء. اسمعوا أيها الإخوة، أنا قلت في البداية قد لا تكون الانتكاسة ظاهرية، قد يكون عنده مرض داخلي، فانظروا هذه الأشياء لا تمنع التزام الظاهر. قال بثلاثة أشياء: الحسد والنميمة، قال وكانت لي علة يعني مرض، فجئت إلى طبيب فسألته عنها فقال تشرب في كل سنة قدحا من الخمر فإن لم تفعل بقيت لك هذه العلة، قال فكنت أشربها مدة من الزمن طويلة. نسأل الله الثبات والعصمة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة والأحبة، في أخبار المثبتين عند الموت ما يجعل العبد يطمئن أنه بصلاحه واستقامته لن يخذل بإذن الله، لكن عليه المعاهدة وعليه الثبات وعليه التمسك بهذا الحق الذي هو عليه. أيها الإخوة والأحبة، في أخبار المثبتين عند الموت ما يجعل العبد يطمئن أنه بصلاحه واستقامته لن يخذل بإذن الله، لكن عليه المعاهدة وعليه الثبات وعليه التمسك بهذا الحق الذي هو عليه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا الحسن البصري العالم العابد الزاهد الذي قال عنه بعض معاصريه هذا الذي كلامه يشبه كلام الأنبياء، كان شديد الخوف من الله، حتى قيل كأن النار لم تخلق إلا للحسن البصري. لما حضره الموت دخل عليه بعض أصحابه فقالوا زودنا بكلمات منك ينفعنا الله بها، فقال والله نصائح يا إخوان، قال ما نهيتم عنه فكونوا أترك الناس له، وما أمرتم به من معروف فكونوا من أعمل الناس له. هذه وصية خاصة بالقدوات، خاصة بالموجهين، خاصة بالذين ينظر الناس إليهم، الأئمة المدرسين أهل الخير والصلاح. ما أمرتم به فكونوا من أفعل الناس له، وما نهيتم عنه فكونوا من أترك الناس له، واعلموا أن خطاكم خطوة لكم وخطوة عليكم، فانظروا أين تغدون وأين تروحون. قال الحسن بن دينار وكان يغمى عليه من شدة الألم والمرض، فيفيق ويقول رحمه الله صبرا واحتسابا وتسليما لأمر الله، ويردد هذا حتى قبض رحمه الله. انظر إلى هذا المؤمن المثبت أمام ذاك المخذول الذي كان يقول ما يقول. محمد بن المنكدر رحمه الله من علماء المدينة، محمد بن المنكدر شهرته ليست كشهرة مالك بن أنس. يقول إمام مالك كنت إذا قسى قلبي ذهبت إلى محمد بن المنكدر فنظرت إليه فينفعني الله بذلك أياما. هذا مالك بن أنس ثابت عن هذا الكلام يقوله. هذا محمد بن المنكدر رحمه الله حضره صفوان بن سليم عند موته، فرأى على وجهه محمد بن المنكدر مشقة الموت، يقول فتأثر لذلك، قال فما زال يهون عليه الأمر وينجلي ما بوجهه حتى كأن وجهه المصابيح. ثم قال صفوان، صفوان بن سليم صاحبه رحم الله الجميع، لو ترى ما أنا فيه لقرت عينك، ثم مات رحمه الله. كيف تغير الحال؟ يقول كان عليه ظاهر المشقة ثم أصبح الوجه كأنه مصابيح نور، ثم قال لو ترى ما أنا فيه يعني في هذه اللحظات لقرت بها عينك. وعبد الله بن أدريس نزل به الموت، فجلست ابنته تبكي عند رأسه فقال لها لا تبكي يا بنية، فقد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 مرة. الله المستعان. ولما حضر آدم بن أبي إياس الوفاة ختم القرآن وهو مسجى أي مغطى ونائم، ثم قال بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع، كنت أأملك لهذا اليوم وكنت أرجوك، ثم قال لا إله إلا الله ومات على ذلك. وهذا أبو بكر بن حبيب يقول ابن الجوزي سمع الحديث والفقه وكان يدرس ويعظ وكان نعم المؤدب. لما احتضر قال له أصحابه أوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله ومراقبته في الخلوات واحذروا مصرعي هذا، استعدوا فقد عشت 61 سنة وما كأني رأيت الدنيا. يقول انتبهوا عدوا لهذا، 61 سنة يقول ما كأني رأيت فيها الدنيا. ثم قال لبعضهم الجلوس حوله انظر هل ترى جبيني يعرق، قال نعم، قال الحمد لله، يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يموت بعرق الجبين. ثم بسط يده عند الموت وقال ها قد مددت إليك يدي فردها بالفضل لا بشماتة الأعداء، ثم قبض رحمه الله. وهذا الشيخ أبو الوقت عبد الأول من شيوخ ابن الجوزي يقول كان صالحا كثير الذكر، قال التكريتي لما احتضر أسندته إلى ظهري إلى صدري فسمعت آخر كلمة منه يقول فإذا به يقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نعم أيها الإخوة، هذا أيها الأحبة، هذه نماذج لمن ثبت ولمن استقام وكيف كانت خاتمتهم. وسمعنا بفضل الله بمثل هذا في زمننا هذا من أناس ماتوا وهم سجود أو وهم في عبادة أو إثر عبادة أو ماتوا على كلمة التوحيد. أيها الأحبة، من سمع بمثل هذا القصص تبين له ولا شك أهمية الاستقامة، وينبغي أن يخاف من الانتكاس ومن سوء الخاتمة ويرجو أن يختم له بخير. فأنا أيها الأحبة أنادي كل معرض هائم على وجهه في أودية الضلال فأقول تعال إلى رحمة الله، تعال إلى رضوان الله، تعرض لنفحات ربك واطلبه الهداية. وأقول أيضا لمن عرف الحق وسلك طريقه ماذا فعلت لتحفظ دينك؟ إن من عرف هذا الطريق لا ينبغي له أن ينام آمنا ويظن أنه قد نجا وأنه قد ضمن الجنة، بل عليه أن يستمسك ويعض على ذلك بالنواجذ حتى يلقى الله. لقد قلت آمنت بالله وقلت ربي الله، ولكن هل استقمت؟ طالما قرأنا في سيرة الأصحاب عنهم تجد من يقول أسلم وحسن إسلامه، فهل لما استقمت واهتديت حسن ذلك منك؟ إننا بحاجة إلى ذلك خاصة في هذا الزمن أكثر من غيره لكثرة المغريات والفتن التي تعرض للعبد في كل مكان تقريبا لا يسلم منها حتى وهو في طريقه لأداء عبادته. وإذا ابتلي الإنسان ولم يكن صاحب استقامة حقيقية فإنه يزيغ فورا عند أول امتحان يعرض له، ربما انحرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. من يريد منا هذا الخسران المبين؟ إنك إذا كان دينك خفيف والتزامك ضعيف واستقامتك هشة تسقط عند أول فتنة تعرض لك، لأنك على حرف أي على حافة الهاوية. عند تفسير هذه الآية يقول ابن عباس كان الرجل يقدم إلى المدينة ويسلم، فإذا ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح، هذا دين طيب زين، لأن الدنيا زانت. وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء ورجع. وورد غير ذلك، وكلها تبين مثل هذه الصورة، ربط الدين بسلامة الدنيا. يعني أيها الإخوة، إذا استقامت الأمور بعد الالتزام فوجد الوظيفة والزوجة والسيارة وربح في تجارة أو في عمارة أو حصل على منصب أو منزلة اجتماعية قال والله الالتزام كويس وثبت عليه، وإذا حصل العكس تركه والعياذ بالله. ويكفي أيها الإخوة أن أشير بالاسم إلى من ابتلوا بسبب دينهم فثبتوا، وليرجع إلى سيرهم في كتب السير. فهذا غلام أصحاب الأخدود، وهذا الأعمى والراهب الذين في نفس الخبر ينشرون بالمناشير ويساومون على دينهم فيأبون أن يرتدوا عنه. وهذا أيها الإخوة بلال وصهيب وخباب وعمار وغيرهم رضي الله عنه ابتلوا ابتلاء شديدا فثبتوا على دين الله. وهذا عبد الله بن حذافة وحبيب بن زيد، عبد الله بن حذافة يعرض عليه ملك الروم هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي، فيقول لو أعطيتني ما تملك وما لا تملك وأعطيتني ملك العرب ما تركت دين محمد طرفة عين، قال أقتلك، قال أنت وما تريد، خذوه إلى السجن فأدخلوه، جوعوه فجوعوه، أدخلوا عليه الخنزير والخمر فأدخلوها عليه وتركوها عنده أياما، فدخلوا عليه وقد انثنت رقبته من شدة الجهد والجوع. فقالوا إن لم نخرجه يموت، فأخرجه. قال لما لم تأكل؟ لما لم تشرب؟ قال أما والله إن الضرورة قد أباحتها لي، ولكني كرهت أن أشمتك في المسلمين، ما أبيك تشمت في المسلمين. فنصبه على خشبة وقال للرماة ارموا حوله ولا ترموه، ولكنه يرى السهام تنطلق إليه كأنها ستقع في صدره، ويساوم على دينه فيثبت، فيأمر بقدر ويجعل فيه الماء، ويأتي بأحد أسر المسلمين فيلقيه فيه وينظر، سأفعل بك مثل هذا، أترك دينك؟ فيقول لا أتركه، فيجر إلى القدر ليلقى فيه، فتنزل دموعه على خده، فيقول ردوه، جزعت؟ خفت من النار من الماء؟ فقال لا والله، ولكني تفكرت، فإذا بي ليس لي إلا نفس واحدة سوف تخرج الآن، وأتمنى أن يكون لي عدد شعر رأسي نفوسا كلها تخرج واحدة تلو الأخرى في سبيل الله. قال تقبل رأسي وأتركك؟ قال لا، تتركني وتترك جميع الأسرى الذين عندك من المسلمين. فقال أفعل، فقبل رأسه، فأخذ معه 300 أسير ورجع بهم إلى عمر رضي الله عنه، فأقبلوا إلى عمر وعلم الخبر، فقام إليه وقبل رأسه وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. هذا الثبات أيها الإخوة. حبيب بن زيد بن عاصم ابن أم عمارة يقطعه مسيلمة قطعة قطعة في سبيل أن يشهد له بأنه رسول الله. يقول تشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول نعم. تشهد أني رسول الله؟ يقول ما أسمع، لا أسمع شيء. فيقطعه أوصال ويرميها بين يديه، فيبقى على دينه حتى مات رضي الله تعالى عنه. إذن الثبات الثبات. أصل أخيرا أيها الإخوة إلى سؤال مهم، وهو لماذا ينتكس المنتكسون؟ والجواب عليه في نقاط ينبغي التنبه لها ومعرفتها حتى نحذر منها فنسلم بإذن ربنا ونلزم طريق الحق ونثبت عليه. أول سبب من الأسباب عدم الاهتمام بأمر الثبات والأمن الكامل من الانتكاس. يكتفي بكونه التزم لكن ليس في قلبه اهتمام بهذا الأمر ولا خوف أن يسلب الإيمان. أيها الإخوة، ألم يقل إبراهيم الخليل؟ من إبراهيم؟ إمام التوحيد، عدو الأصنام الأول الذي حطمها، أراد تحطيمها في قلوب قومه فرفضوا فحطمها بيده، وإذا به وهو عدوها يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم يخاف، يخاف رضي الله عليه السلام وهو من هو، ويخاف من إيش؟ من عبادة الأصنام، فيدعو ربه جل وعلا، فكيف أمن كثير من الناس؟ ألم يدعو يوسف عليه السلام وهو من تعرض لأنواع من البلاء فصبر واتقى حتى كانت العاقبة له، بعد أن من الله عليه برفع ما كان عليه من فتن وجمع أهله عنده وتمكينه في الأرض، وإذا به عليه السلام يفكر في ماذا أيها الإخوة؟ هل قال أمنت؟ خلاص أنا ابتليت، كما يقول بعض أهل التفسير 40 سنة وهو يتقلب في البلاء، بين مفارقته لأبيه ولقائه به 40 سنة، فهل قال بعد هذا كله أكيد أني سالم؟ يقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، إيش؟ توفني مسلما، يا ربي إذا جاء الموت فليأتني وأنا مسلم، هذا معناه توفني مسلما، توفني مسلما والحقني بالصالحين. إذن أيها الإخوة هذا يوسف، ومر بنا أيها الأحبة حال المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان هذا حال السلف، يخافون من سوء الخاتمة، يخافون من الانتكاس. كان سفيان الثوري يأتي إلى إبراهيم بن أدهم فيقول يا إبراهيم ادعو الله أن يقبضنا على التوحيد. وبات سفيان ليلة وضع بين يديه الماء ليتوضأ فما توضأ، وأخذ يبكي حتى أصبح، فقاله رجل عنده أراك كثير الذنوب، فرفع شيئا في الأرض وقال والله ما ذنوبي عندي تعدل هذا، إما بقلتها أو لأنه لطمعه في رحمة الله وأن الله يغفر، ولكني أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت. نعم أيها الإخوة، هذا الخوف يولد عند الإنسان الحرص على الهداية، فيخاف من أي سبيل من السبل ربما إذا سلكه أن يكون هو سبيل دماره، هو سبيل نهايته والعياذ بالله. أما من أمن فلن يكون له مثل ذلك. ثانيا، ضعف الإيمان من أسباب الانتكاس، ضعف الإيمان. وقد مر بنا في ثنايا المحاضرة بيان أهمية تجديد الإيمان ومراجعته، فالبعض يلتزم ولكن لا يسعى في تكميل إيمانه، فلا يذوق حلاوته، ولذلك يسهل عليه التنازل عنه. ولا يخفى أيها الإخوة كون الإيمان هو الركيزة الأساسية التي ينطلق منها الإنسان في سائر أموره، في سائر أموره وفي حواره هرقل لأبي سفيان، كما في صحيح البخاري قال هرقل لأبي سفيان: أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يزيدون أم ينقصون؟ قال: لا، يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ يعني هل أحد يترك دين محمد بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. ماذا قال هرقل؟ قال: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، يعني لا يغادرها. وفي رواية عند ابن إسحاق: وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبا فتخرج منه. يبحث الإنسان عن وسائل تقوية إيمانه. هناك أيها الإخوة أوجه رسالة لطيفة للشيخ محمد المنجد حفظه الله بعنوان: ظاهرة ضعف الإيمان، الأعراض، الأسباب، العلاج. هي رسالة صغيرة يمكن تضعها بجيبك، دائما انظر فيها، انظر إلى أسباب ضعف الإيمان، انظر إلى العلاج. هذه رسالة من أجمل ما قرأت لأنها مختصرة، والناس الآن يبتعدون عن قراءة المطولات، هذا إذا قرأوا. ولكني أقول أيضا في عجالة: إن مما يقوي الإيمان وهي وسائل للثبات العمل الصالح والإكثار منه، فكلما علمت شيئا عملت به، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وين يا أخوان؟ كم نسمع في خطب الجمعة من فضائل الأعمال، كم نسمع من التوجيهات، كم نسمع من التحذيرات، فتدخل من هنا وتخرج من الأذن الثاني: لو أننا كلما علمنا شيئا عملنا به لكان ذلك تثبيتا لنا على الحق. لذلك اسمع: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وكان أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. إن وجود رصيد من العمل الصالح لدى العبد تجعله يعيش في جو من الخير والصلاح. فهذا صيام، وهذه قراءة القرآن، وهذا قيام ليل ونوافل، وهذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهذه إغاثة ملهوف وسعي في قضاء حاجة، وهكذا. وكل هذه الأعمال الصالحة أيها الإخوة تزيد رصيد العبد من الحسنات، فيقوى بها إيمانه وتكون سببا لثباته بإذن الله. فلو أخذنا أيها الإخوة مثلا قراءة القرآن، إنها من أعظم أسباب الثبات. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. فاقرأوا القرآن، تدبروا القرآن، احفظوا القرآن، فإنه أيها الإخوة من أعظم وسائل الثبات. فيه قصص الأنبياء، وقراءة قصص الأنبياء وسيلة ثبات. لقد كانت سببا، لقد كانت تنزل ليثبت الله بها قلب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أشد أنواع، في أشد الأوقات والظروف. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. أيها الإخوة والأحبة، في القرآن ذكر الجنة ونعيمها وأنها لأهل الإيمان، فذلك كله مما يثبت العبد على الإيمان. ثالثا من الأسباب ضعف العلم الشرعي، العلم أيها الأحبة. إننا قلنا: قوي إيمانك، والتقوية بالعمل الصالح، فكيف نصحح العمل بلا علم؟ أشرف العلوم معرفة الله وهو علم التوحيد، لتعبد ربك على بصيرة وبإخلاص. لا بد من تسفية العقيدة من شوائب الشرك والتعلق بغير الله. إن المزعزع في عقيدته إذا تعرض لفتنة في نفسه أو أهله أو ماله انحرف والعياذ بالله، قد يبيع دينه. أما الموحد المخلص فعند الشدة والفتنة يلجأ إلى ربه، يتوسل إليه بإخلاصه وتوحيده. وانظر إلى قصة النفر الثلاثة الذي انطبقت عليهم الصخرة، بأي شيء توسلوا إلى الله؟ توسلوا إليه بإخلاصهم، توسلوا إليه بصدقهم، توسلوا إليه بتوحيدهم. فإن الإخلاص علامة الموحد أيها الإخوة الذي يتوجه إلى الله بقصده. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الإنسان قد يؤتى إيمانا مع نقص في علمه، فمثل هذا قد يرفع الإيمان من صدره كإيمان بني إسرائيل لما رأوا العجل، أما من أوتي العلم مع الإيمان فهذا لا يرفع من صدره. وانظروا إلى ثبات الإمام الرباني أحمد بن حنبل رحمه الله في المحنة وغيره من أهل العلم، فالعلم من أعظم المثبتات ومن أعظم المثبتات أمام المغريات. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. متى هذا؟ لما قال الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها يا ليتنا مثل ما أوتي قارون، لفت أنظارهم هذا البهرج الدنيوي، فما ثبت أمام هذه المغريات إلا أهل العلم كما أثنى الله عليهم ومدحهم. رابعا من أسباب الانتكاس الاستهانة بالذنوب والمعاصي، وأقول خاصة ما خفي منها أيها الإخوة، ذنوب الخلوات، وهذا شر عظيم ينبغي الحذر منه. يقول أنس ابن مالك: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. أيها الإخوة، على أي شيء يلومهم أنس؟ إنه يلومهم على تساهلهم في هذه المعاصي واستهانتهم بها وبأثرها. ولكن دعوني أسأل، وينبغي أن نتساءل جميعا، ما هي هذه الذنوب التي رآها أنس؟ ومن الجيل الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، ماذا نتصور من ذنوب؟ وماذا لو رأى حالنا اليوم؟ ماذا سيقول أنس رضي الله تعالى عنه؟ قال ابن رجب رحمه الله: قد يعمل العبد ذنبا يحتقره ويستهين به فيكون هو سبب هلاكه، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فاحذر من الذنوب رعاك الله. إياك من الاستهانة بالنظر يا عبد الله. وقد مر بنا أيها الإخوة قصة المؤذن، فرب نظرة أهلكت العبد. بعض الناس أيها الإخوة يلتزم، ولكن شهوة لا زالت عالقة بقلبه لا يعمل للخلاص منها، فتكون سبب هلاكه والعياذ بالله. وقد ذكر ابن القيم قصة رجل عند الموت، كان يذكر شخصا علقه وأحبه، فاسمعوا ماذا يقول هذا المخذول عند موته. يقول أسلم، هذا المعشوق اسمه أسلم، هذا مريض قلبه نسأل الله العفو والعافية، عشق رجلا اسمه أسلم، فيقول له: أسلم يا راحة العليل ويا شفى المدنف، يا راحة العليل ويا شفى المدنف النحيل، المدنف المريض، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل، نسأل الله العفو والعافية. عند الموت يقول هذا الكلام، فيقال له: اتق الله إنك تموت، فيقول: قد كان ما كان، ثم مات على ذلك والعياذ بالله. ما الذي أوقعه أيها الإخوة؟ إنه ذنب النظر استهان به فتعلق قلبه بما تعلق به. وهذا أيها الإخوة سعيد بن أبي رواد يقول: حضرت رجل يموت فقيل له: قل لا إله إلا الله، فقال: هو كافر بلا إله إلا الله. قال: فخرجت من عنده فما وصلت الباب حتى سمعت الصيحة عليه. يقول: سألت عنه بعد ذلك فإذا هو مدمن خمر. قال: كان يقول سعيد، وهذا في الصحيح: احذروا المعاصي فإنها هي التي أوبقتها. نعم أيها الإخوة، المعاصي شر، خاصة ما خفي كما قلت، واليوم الفتن تعرض للناس، لا يدري الإنسان من أين يؤتى. نسأل الله أن ينجينا ويسلمنا، إنه على كل شيء قدير. من هذه الفتن أيها الإخوة التي يخشى منها هذا العصر، عصر الإنترنت والاتصالات، كثير من الناس اقتنى هذا بغير حاجة، ليس صاحب يعني مثلا بحوث أو كذا، اقتنى هكذا فقط بيشوف، والنفس تحب الاستطلاع. وزمان كان يستحي أن يضع أو ما يقدر يحط البلا هذا على السطح، لكن الآن سلوك ما حد يدري إيش عندك، فيختلي بهذا الشر ويغمز ويزرر وينقل له الشر كله، فنعوذ بالله من يعتكف عليه ثم يقوم وقد ترك دينه والعياذ بالله. فالحذر الحذر، لا يستجريكم الشيطان، لا يستجير الشيطان أحد، فمن لم يكن له حاجة إلى هذه الفتن فليبعد فليبعد. إن جريجا الذي سلمه الله من فتنة الغانية في بني إسرائيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه: فتعرضت له فلم ينظر إليها، حتى ما نظر فسلمه الله من شرها، حتى اضطرت أن تذهب إلى راعي يقع بها، فنجاه الله بفضله ومنه وكرمه وبأنه حفظ بصره. فاحفظوا أنفسكم، حفظ الله وإياكم أجمعين. ولنحذر كذلك أيها الإخوة من أمراض الباطن كالرياء والحسد والغل وحب التصدر والغرور والإعجاب، وهذا الأخير هو الذي هوأ بإبليس عندما قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهو بقارون عندما قال: إنما أوتيت على علم عندي، وهو من أخطر أمراض القلب، لأن مثل هذا أيها الإخوة الذي يعجب بعمله يشعر بالكمال فلا حاجة عنده للاستزادة من الخير، ويولد مرضا آخر وهو أن يعجب بعمله فيدلي به على ربه ويظل ينظر إليه حتى يهلك والعياذ بالله. وكذلك يزول من قلبه خوف سوء الخاتمة، ولن تجد مثل هذا مما يسأل ربه أو ممن يسأل ربه أن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، ويريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه، ولن تجده يسأل ربه الثبات، فنعوذ بالله من الخذلان. ويلاحظ هنا أيضا أيها الإخوة أن كثيرا من الذنوب قد توجد عند العبد مع استقامة ظاهره، ولكن السريرة فاسدة والعياذ بالله. أيها الإخوة والأحبة، لا ينقضي عجب العبد وهو يجد أفضل جيل مر على العالم يخاف من أثر المعصية، عندما نزل قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ انظر إلى التجرد، سابقية في الإسلام، جهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، بذل الأنفس والأموال. تتعجب من حال الفقراء في هذا الزمن، في ذاك الزمن الرجل فقير يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، هو يحتاجها فيذهب يشتغل حمال ليأتي بكف البر أو الذرة أو الشعير ليتصدق به، وهو في حاجة، ومع ذلك أيها الإخوة يقولون: أينا لم يظلم نفسه؟ يخافون أن يسلبوا الأمن والهداية بسبب الظلم التي رأوا أنها المعاصي. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن المقصود بالظلم هو الشرك، بل عندما نزل قول الله جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من؟ ليس إنسان عادي أو صحابي من عامة الصحابة، يأتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيقول: يا رسول الله، وكيف الصلاح بعد هذه الآية؟ أكلما عملنا سوءا جزينا به؟ انظر يا أخي كيف الخوف من أثر المعصية، أين الخوف هذا في قلوبنا أيها الأحبة؟ هذا من أعظم الأسباب، فقد هذا الشعور من أعظم الأسباب في الانتفاع نحو السيئات. ثم بعد ذلك ليس هناك معصوم، إنه من أعظم الأسباب في عدم المسارعة إلى التوبة فرارا من أثر المعصية وشرها في الدنيا وفي الآخرة. المؤمن يذنب فيرى ذنبه كأنه قاعد تحت جبل أو في أصل جبل يوشك أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كأنه ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. إن القاعد تحت أصل جبل لابد أن ينتبه وينظر خائف متى يسقط عليه هذا الجبل، وهكذا المؤمن إذا عمل الذنب يخاف، ينتظر من أين تأتيه مصيبة الذنب، من أين تأتيه من أين تأتيه العقوبة. والذي قاعد في أصل جبل لا شك أنه سيبادر بالخروج والفرار منه قبل أن يسقط عليه، وهذا وحال المؤمن مع الذنب، يسارع بالتوبة إلى الله جل وعلا قبل أن تنزل به مصيبة الذنب. أبو بكر الصديق لم ينظر أنه ثاني اثنين ودماغ في الغار، أول من أسلم، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: نظر يا نفسي نظرة مجردة، وأن واحد من بني آدم وكل ابن آدم خطاء، فخاف من أثر الذنب. أكلما عملنا سوءا جزينا به؟ قال عليه الصلاة والسلام: ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ أليس يصيبك الهم؟ قال: بلى. قال: فذلك ما تجزون به. إذن أيها الإخوة، الحذر الحذر من الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. خامسا من أسباب الانتكاس الأصحاب وبقايا الماضي: الصاحب ساحب، وأصدق منه قول الله أو أصدق منه حديث محمد صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. تجد من يلتزم ولكنه يبقى على علاقاته السابقة، يثق بنفسه أنهم لن يؤثروا عليه، وربما قال: أنا حريص على هدايتهم، ولكن اعلم أنهم أحرص على رجوعك إلى الضلال من حرصك أنت على هدايتهم. وكم انتكس بسبب ذلك من شباب استقاموا لكن علاقات الماضي ورواسب الماضي ردتهم. قد يلتزم لكنه يبقي عنده ما يذكره بالماضي، فهذه صور، وهذه أشرطة، وهذه مجلات، وهذه مجالس، وهذه أرقام هاتفية، فيتركها عنده، فربما دفعه حنينه إلى الماضي إلى معاودتها، والشيطان حريص جدا على ذلك. ونحن أيها الإخوة نعلم أن من شروط التوبة الإقلاع من الذنب، انزع نفسك من الذنب ومما يذكرك به. بعض الأسئلة، بعضهم يقول: أنت زمت حديثا. اسمع هذا الكلام لك ولأمثالك، ولنا جميعا، انزع نفسك من الذنب ومما يذكرك به. أيها الإخوة والأحبة، لقد قال العالم للتائب الذي قتل 100 نفس: إنك بأرض سوء، ودله على أرض أخرى يعبد الله فيها، قال امضي إليها، أخرج، غير المجتمع الذي تعيش فيه. فلذلك من استقام وبقي في مجتمعه وبقي على ماضيه وبقي على ما يذكره بالماضي يخشى عليه أن ينتكس والعياذ بالله. أيها الأحبة، إبراهيم الخليل يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال التيمي: كما مر بنا من يأمن البلاء بعد إبراهيم. قارن أنت، انظر إبراهيم هل عبد الأصنام يوم من الأيام؟ وش الجواب يا أخوان؟ الجواب لا، لم يعبدها أبدا، ومع ذلك يخاف. فكيف تأمن على نفسك وأنت قد جربت المعصية؟ كيف يأمن من ترك الدخان مثلا وتلذذ به فترة، أو الشيشة، أو مناظرة الأفلام، أو مجالسة كذا، أو معاقرة بعض الأمور الخطيرة ذاق لها حلاوة في فترة من الزمن، كيف يأمن على نفسه أن يعود إليها مرة أخرى وهو قد جربها وذاقها؟ هذا إبراهيم لم يأمن على نفسه وهو لم يجرب عبادة الأصنام ولم يقترب منها. فأنت والله أولى ألا تأمن على نفسك، فانتبه من الماضي، فإن كثيرا من الناس يردهم ماضيهم فينتكسون والعياذ بالله. الوقت لا يتسع لذكر بعض الأخبار وبعض القصص، لكننا والله أيها الإخوة وقفنا على مثل هذا وسمعنا به كثيرا، ونجد السبب دائما حنين الإنسان إلى ماضيه السيء والعياذ بالله. سادسا، من الأسباب إهمال الدعاء، إهمال الدعاء والأذكار الشرعية، وقد مر بنا ما يدل على أهمية الدعاء. كيف يوسف: ربي السجن أحب إلي، وإلا تصرف عني كيدهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو: يا مقلب القلوب. فمن ذا الذي يدعو أيها الإخوة مخلصا صادقا دعوة الخائف من سوء الخاتمة، دعوة الخائف من المنتكس؟ من الذي من دعائه دائما أن يثبته الله وأن لا يزيغ قلبه؟ أما الأذكار الشرعية ففي الحديث الصحيح: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. يا أيها الإخوة، ما أثر هذه المعية في التثبيت؟ لقد قرن الله بين الأمرين في أعظم مواقع الفتن، وهي لقاء الأعداء: كفى ببارقة السيوف عن رؤوس فتنة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. إنها من أعظم وسائل الثبات. فلنلزم الدعاء ولنلزم الأذكار الشرعية. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يدعو، وهذا دعاء مأثور عنه في الصحيح، كان يقول وفي الليل في ساعة الاستجابة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فلم يستغني عليه الصلاة والسلام وهو من هو، فهل نحن أيها الإخوة في غنى عن ذلك؟ إذن أيها الإخوة، نراجع أنفسنا مع الدعاء والذكر، ومع الأسف الشديد حالنا مع الذكر سيء. أين الرطبة ألسنتهم بذكر الله؟ أيها الإخوة، أين ذلك منا؟ ما هو وردك اليوم من الذكر؟ كم لك من استغفار؟ كم لك من تسبيح؟ كم لك من تهليل؟ من منا اليوم استغفر الله 100 مرة؟ من يا إخواني؟ لا إله إلا الله. يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فالله المستعان. سابعا، من أسباب الانتكاس غياب القدوة في حياة كثير من الملتزمين، ولأنها أيها الإخوة قد لا تتوفر في كل زمان ومكان، ينتكس الكثير لأنهم لم يجدوا من يقتدوا به فيثبتوا. سبحان الله. أيها الإخوة، أين منا سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وإن حياته وسيرته فيها أروع الأمثلة للثبات، وهو من يرتضاه الله لنا أسوة. ثم أين سيرة الأصحاب رضي الله عنهم وسير السلف؟ فوالله أيها الإخوة، ما قرأها العبد إلا حقر نفسه وحقر عمله بجانب أعمالهم وشدة خوفهم وإنابتهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، فيدفعه ذلك إلى المزيد من العمل. ومع الأسف أيها الإخوة، بعض الملتزمين قد يكون عائقا لالتزام غيره، فحال بعض الملتزمين إما أن تكون سببا للصد عن طريق الهداية أو سبب الانتكاس عند البعض، فلنراجع أنفسنا أيها الأحبة. ثامنا، من الأسباب الاكتفاء بالصلاح الذاتي وعدم تحمل مسؤولية الدين والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن القيام بذلك من أعظم أسباب الثبات على الدين. إننا ينبغي أن نتجاوز مرحلة الصلاح الذاتي فنسعى في إصلاح ما حولنا. فهذا أخ وهذه أخت، وهؤلاء زملاء، وهناك جيران وقرابات، بل سائر الناس، نسعى في صلاحهم بقدر ما نستطيع وبكل وسيلة مباحة. فليست الدعوة منبرا وكرسيا فقط، ولا كتابا وشريطا فقط، ولا نصيحة أو أمرا ونهيا فقط، بل هذه جميعا وغيرها من الوسائل بقدر المستطاع، وكل بما يحسن. ثم قد يقول قائل: كيف تكون هذه وسيلة ثبات؟ فالجواب: الجزاء من جنس العمل، فمن حرص على هداية الناس ودلالتهم إلى الصراط المستقيم أثابه الله على ذلك بتثبيته عليه. والذي يدعو إلى شيء يزداد اقتناعا به فيتمسك به، وهذا الهم إذا ملأ قلبك وملأ وقتك، أي هم الدين والعمل من أجله، فلن تجد فراغا لغيره، والنفس إن لم تشغلها بطاعة الله شغلتك بالمعصية. تاسعا: من الأسباب الخوف من الاستهزاء والسخرية، فتجده يقول: أنا ما أتحمل أحد يتكلم علي، ولا أطيق أن ينظر الناس إلي نظرة سخرية واستهزاء، ونظرة يروني فيها دونا. فنقول: سبحان الله، هذا طريق لست فيه بأوحدي. لقد قال الله لسيد الأولين والآخرين: ولقد استهزئ برسل من قبلك، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. لك في رسول الله أسوة، لك في الأخيار والصالحين أسوة، لست لوحدك في هذا الطريق، وأبشر مع ذلك بحسن العاقبة. ولذلك أيها الإخوة أقول: اقرأوا القرآن، فبالله لو تدبرنا هذه الآية أو هذه الآيات ما أثرها على الإنسان الملتزم الذي يسخر منه عندما يسمع هذا الحوار، هذا الطلب من أهل النار، نسأل الله يجينا وإياكم منهم، وهم يقولون كما قال الله جل وعلا: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ما موقفهم منهم؟ فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. أين هم؟ إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اللهم إنا نسألك من فضلك ما أحسن العاقبة لمن صبر. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. عاشرا وأخيرا، وليس هذا كل شيء، إنما هي إشارات، من الأسباب أيها الإخوة حب الدنيا واستثقال الطاعات. فالدنيا هي التي خافها علينا النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة الفتن وتنوعها، فتنة الفقر وفتنة المرض وفتنة القتل وفتنة المجاعات، والفتن كثيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم. سبحان الله. إذن إيش؟ وهذا الكلام أيها الإخوة كان قاله صلى الله عليه وسلم عندما قدم مال البحرين، فأصبح الصحابة الصباح قد امتلأ المسجد يبحثون عن هذا الشيء الذي جاء من البحرين، فقال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فتجد أيها الإخوة، تجد العبد هذا استقام على دين الله، ولكنك تجده متعلقا بالدنيا تأخذ قلبه وعقله فينشغل بها عن دينه حتى يهوي والعياذ بالله. وهذا مدخل شيطاني على بعض الأخيار، يقول له الشيطان: أمن مستقبلك، استغني عن الناس. نعم هذا صحيح، ولكن بقدر. وإذا شعرت أن هذا العمل سيكون على حساب ديني فليسلم الدين ولتذهب الدنيا، فانتبه لدينك رعاك الله. كم من إنسان اشتغل بأشياء، اشتغل بهذه الأمور الدنيوية، أصبح والعياذ بالله كان عنده أعمال خير، كان عنده اهتمام بالدين، كان عنده حضور، كان عنده مثلا أمور خيرة، فلما اشتغل بالدنيا غاب والعياذ بالله. أما استثقال الطاعات، فالدين تكاليف، والجنة حفت بالمكاره، فهذا تجده لا يحب القيود، يريد التفلت فيترك دينه والعياذ بالله، لأنه ضعيف أمام شهوة نفسه. والحل أن نقول لمثل هذا: عليك أن تمني النفس براحة لا شقاء معها، وهذا لا يكون إلا في الجنة. فإذا حدثتك بمتاع الدنيا وراحة الدنيا فقل هناك الراحة التي لا تعب معها، فإنها سوف تنطلق إن شاء الله في أعمال الخير. وكان بعض السلف يقال له: ألا تريح نفسك؟ يعني من كثرة العبادة، فكان يقول: راحتها أريد. ومن ذا الذي أيها الإخوة يظن، أو من الذي قال أن التعب فقط في التكاليف الشرعية؟ إن الحياة كلها مليئة بالتعب والنصب. قال الله في كتابه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيها الإخوة والأحبة، هذا ما تيسر جمعه في هذا الموضوع الذي أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله نافعا لي ولكم، وأن يجعل ما قلته وسمعتموه حجة لنا لا علينا إذا وقفنا بين يدي ربنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والوقت قد أزف، ولذلك لا وقت للنظر في هذه الأسئلة الكثيرة، فأعتذر عنها. وأذكر الإخوة بمحاضرتين: الأولى يسر مركز الدعوة والإرشاد محافظة جدة، وتكون محاضرة بفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن رمزي عضو مركز الدعوة والإرشاد بجدة بعنوان احفظ الله احفظك. المكان في جامع النور في حي العزيزية شارع المكرونة خلف مستشفى جدة الأهلي، غدا بعد صلاة المغرب يعني يوم الجمعة 10/2. ومحاضرة لعايد بن معافى بن جمعان الجدعاني بعنوان الصلاة الصلاة بمسجد أبي داود في الثعالبة بالخمرة بعد صلاة المغرب يوم الاثنين الموافق 20/2/1422 هجرية. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحسن لنا العاقبة والخاتمة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة بعد الهدى، ومن العمى بعد البصيرة، ونعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على الحق والصراط المستقيم إلى أن نلقاك. ربنا زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك اللهم من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا على حضوركم وإصغائكم. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس حجة لنا جميعا يوم القيامة، إنه على كل شيء قدير وهو بالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 13375.